بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في كتاب الرقاق من مسند الدارمي رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المحقرات. أخبرنا منصور بن سلمة قال حدثنا سعيد هو ابن مسلم بن ثابت عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عوف بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. في تصحيح عندكم، هو ليس عن مالك، هو سعيد هو ابن مسلم ابن بانك، سعيد بن مسلم ابن بانك بفتحتين، عن عامر بن الزبير بن عبد الله بن الزبير، وهذا رجل كان عابد متقي، له ترجمة مشهورة عامر هذا، عن عوف بن حارث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، وهذا ترخيم، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. وهذا هو اللي يقتل الإنسان، الذنوب اللي يحتقرها ويتهاون فيها ويكثر منها، فإنها تذهب إيمانه، ولها من الله طالب، حتى لو كان محقر عندك فإن الله سيطلب بحق منه. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم المحقرات بقوم نزلوا في وادي، فجعل هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود حتى أوقدوا نارهم وأنضجوا خبزتهم. كذلك محقرات الذنوب تجتمع العبد حتى تهلكه، محقرات اللسان، محقرات النظر، محقرات السمع، محقرات المشي، محقرات خطرات القلوب، سبحان الله العظيم. وهذه اللي تهلك الناس، خاصة اللي فيهم خير، يمكن إن شاء الله يتقي من الكبار، لكن هذه محقرات وهي تحرقه، فإن لها من الله طالبا. وإذا أردت أن تستعظم الذنب لا تنظر في الذنب، انظر في عظمة من عصيته جل وعلا، وأنه يطلب بحقه. أنت ما استقويت على المعصية إلا بنعمه، سيطلبك بحقه. نعم. باب في التوبة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسعدة الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. التوابون صفة مبالغة، معناه اللي لازم التوبة، يلازم التوبة ليل نهار. قال تعالى: وجاء بقلب منيب. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب، فسمى الله عز وجل الأواب، الأواب اللي ما يبعد، دائما يرجع ويتوب ويستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم الواحد 100 مرة وفي المجلس الواحد. هذا معنى التوابين، ملازمي التوبة، ما يبعد، ولا الخطأ موجود، بن آدم أجوف ما يتماسك. لما رأى الشيطان منجدل في طينته ورآه أجوف ليس مصمت، عرف أنه خلق لا يتماسك، يعني ضعيف، يميل الهوى ويغلب الشيطان، لكن جعل الله علاج لضعفه وهو التوبة. ولذلك قال إبليس في الأثر المشهور: أهلكوني بلا إله إلا الله وبالاستغفار، أهلكوني بها. فلو أن العبد يهلك الشيطان بمداومة لا إله إلا الله، التوحيد وبالاستغفار، إن شاء الله أن ينجو. نعم. باب: الله أفرح بتوبة العبد. أخبرنا النضر بدون ألف لله. باب: لله أفرح بتوبة العبد. أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن النعمان هو ابن بشير رضي الله عنهما بشير. هو ابن بشير رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سافر رجل في الأرض تنوفة فقال عندكم ما سافر؟ إيه؟ سافر بدون ما، سافر رجل في أرض، في أرض تنوفة. يقول التنوفة القفر، بعيدة الماء، ما فيها موارد. سافر رجل في أرض تنوفة لفظ بدون تعريف نعم فقال قال يعني من القيلولة من القيلولة سافر رجل في أرض تنوفة فقال تحت شجرة ومعه راحلته عليها زاده وطعامه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فعلى شرفا فلم ير شيئا ثم على شرفا فلم ير شيئا ثم على شرفا فلم ير شيئا قال فالتفت فإذا هو بها تجر خطامها فما هو بأشد فرحا بها من الله بتوبة عبده إذا تاب إليه. سبحان الله، هذه صفة من صفات الرب جل وعلا أوحاها إلى نبيه حتى يخبرنا بها، أن الله عز وجل من كماله وجلاله ورحمته يفرح فرحا يليق به، فرحا شديدا بتوبة عبده إذا تاب وأناب إليه. وهذا من تمام رحمة الله وكماله جل وعلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال اللي ما يوجد، يعني ما يتصور حتى في الذهن أن يكون في أحد أفرح من هذا أو أشد فرح من هذا، اللي فقد أسباب الحياة إلين حتى في بعض الروايات أنه جلس تحت الشجرة ينتظر الموت، فإذا بها عند رأسه وعليها زاده وطعامه، فلما رآها رجعت له الحياة من جديد وهو قد كان تأكد من الموت، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يعني حتى الفرح سبب له دهش بحيث أنه أخطأ. هذه الصورة ما يمكن يكون أحد أفرح من هذا الرجل، فقال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أفرح، وهذا فقط تقريب لنا، ولا فرح الله عز وجل ليس كفرح المخلوق، وإنما يقرب لنا في الذهن إن الله يفرح فرح شديد. وفي الأثر اللي العجيب الغريب، أثر يروى حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأثر إنه ضرب ثلاثة أمثلة لشدة الفرح، قال الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد اللي قالوا ما عاد لك يجيك أولاد وجلس سنين طويلة ما له أولاد ثم بشر بولد، هذا ما تصور كيف فرحته، من العقيم الوالد ومن الضال الواجد مثل هذا اللي ضيع شيء ولقاه شيء نفيس مثل هذا، الآن ضيع راحلته اللي سبب حياته، ولا مثل ما قلت لكم واحد ضيع ولده في الحرم، ولا في ضيعه لين أيس منه وصابه يعني حزن شديد هو وأهله وزوجته، وبعد فترة سبحان الله لقاه، هذا الضال الواجد. ومن الظميان الوارد اللي ضاع في مهلكة لين أوشك على الهلاك ثم وجد الماء، فهذه الصور الثلاث ما يمكن أن أحد يصير أشد فرح منه، الله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هؤلاء كلهم، وهذا والله مما يرغبنا في التوبة والإنابة إليه جل وعلا، وأن لنا ربا رحيما يغفر الذنب ويفرح بالعبد وهو غني عنه. ولذلك في الحديث الآخر إذا قال العبد اللهم اغفر لي وهو صادق، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. نعم. وفي الأثر الآخر أن الله عز وجل أطلع إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض، ومنها أنها أطلع إبراهيم الأواه الحليم أطلع على مراحل المعصية حتى يعصي بن آدم، فأخذ إبراهيم يلعن ويسب العصاة لعظمة حق الله في قلبه، فقال دعهم يا إبراهيم، يعني حتى إبراهيم الحليم ما يتحمل بني آدم وما يحصل منهم، لكن رب العالمين هو أعلم بهم وأرحم بهم إذا تابوا، ثم إذا عاقب وإذا هو قد أعذر إليهم تمام الإعذار. نعم. باب في الأمل والأجل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، ثم خط وسطه خطا، ثم خط حوله خطوطا، وخط خطا خارجا من الخط، فقال هذا الإنسان للخط الأوسط، وهذا الأجل محيط به، وهذه الأعراض للخطوط، فإذا أخطأه واحد نهشه الآخر، وهذا الأمل للخط الخارج. الله المستعان، كل إنسان الآن له مخططات وش بيسوي بعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاث ومتى بيتقاعد ومتى بيسوي، كل واحد يخطط ويأتي الأجل يفسد المخططات هذه كلها. ولكن ابن آدم في غفلة، ولو نسأل أهل المقابر كلهم قالوا قطع الأمل خيط، قطع الأجل خيط الأمل. وكذلك الأعراض تصيبه، ابن آدم أيضا معرض للأعراض. لماذا سميت مصيبة؟ إذا جاءت مصيبة ليش سميت مصيبة؟ تصيب. نعم، هي محذوفة الموصوف وبقي الوصف مصيبة، لأن السهام متجهة إليه، وكثير منها يخطئ فيقال سهامه مخطئة راحت عدت عنه. كم مرة بغيت تسوي حادث، وكم مرة بغى ولدك يهلك، وكم مرة، لكنك ما تشكر. لجتك وحدة من عشر ولا من مليون ما تشوف إلا المصيبات، في واحد من السهام ضرب فيك، إما موت ولا مرض ولا، هذه سهام مصيبة، حذفت السهام وبقيت مصيبة فأصبحت تسمى مصيبة لأنها أصابتك. لكن ابن آدم مثل ما رسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسم، خط وفي خطوط صغيرة متجهة إليه، قال هذه الأعراض. ابن آدم هنا في الدنيا مي بدار سلام، هي مرة يفقد عزيز، مرة يفقد نفسه، مرة يجي مرض، مرة يتألم، مرة يحزن، سبحان الله العظيم، حتى ما يركن إليها. نعم. باب ما ذئبان جائعان. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زكريا عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. لدينه، عندنا لدينه، لدينه، نعم، أي بأفسد لدينه من حرص المرء على المال والشرف. أعوذ بالله، الإنسان إذا حرص، إذا كان حريص على المال أو على الشرف والعلو في الأرض والشهرة، خلاص دينه يذهب يتمزق ويخرج العلم من قلبه. وأيضا مثل بهذا المثال مثل الذئبين اللي أرسلها في غنم، ما عاد يبقى منها شيء. باب في حسن الظن بالله. هذا فيه رسالة، ترى الحديث فيه رسالة بالرجب ما تعه والله، رسالة ما ذئبان جائعان. نعم. باب في حسن الظن بالله عز وجل. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن الغاز عن حيان أبي النضر عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الله المستعان. الغاز معناه الغازي، هشام بن الغازي، لكن هكذا المحدثين يحذفون دائما العاص والموال. يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، وأحسن من ظنه بعد، يعني إذا تقطعت به الظنون بالله عز وجل وظن بالله ظن معين، الله من وراءها أيضا يأتيك بأشياء ما كنت تظنها ومن طرق ما كنت تحتسبها. سبحان الله، هو الحامل على إحسان الظن هو إحسان العمل، كل ما أحسن إنسان العمل حسن ظنه تلقائيا، وإذا أساء العمل فسد ظنه، ساء ظنه. وهذه قد لخصها ابن المتنبي هذا في الأبيات المشهورة، فقال إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. قاتله الله، كيف يعني يصور التصوير هذا؟ إذا كان فعله سيء، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وأصبح في ليل من الشك مظلم، وصراحة الشك هذا بأسباب فعله، وعاد محبيه بقول عداته. يصدقهم، يعاديهم بقول. فالعبد لو أنه يحسن العمل أحسن الظن بالله، وإذا أساء العمل أساء الظن بالله، وأحيانا يقنط من رحمته، وأحيانا ييأس من روحه، وأحيانا يأمن مكره، هذا كله سوء ظن بالله. ولذلك ابن مسعود جعل أكبر الكبائر كلها تعود إلى سوء ظن، فقال أكبر الكبائر القنوط من رحمة الله، لأن هذا سوء ظن، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، هذه أكبر الكبائر كلها، أنك ما رأيت ربك في أحسن صورة، ترى أن ذنبك أكبر من مغفرته، أو ترى أن معاصيك ما لها طالب، تأمن مكره، قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الصحابة رضي الله عنهم لما أحسنوا العمل أحسنوا الظن، ولما رأى المؤمنون الأحزاب مع أن قد تكتلت عليهم تجمعوا الأسباب الدنيا ما عندهم شيء، وش قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. سبحان الله، عكس اللي توقع الناس. صلى الله عز وجل حسن الظن به. لكن قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ليس حسن الظن معناه أنك تتمنى على الله الأماني، حسن الظن أنك تحسن العمل وتحسن الظن. لو أحسن العمل لأحسن الظن، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. نعم. باب وأنذر عشيرتك. حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، ساقط في العنوان الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. هذا فيه أن الإنسان يبدأ بأقاربه وينذرهم، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملك شيء، ليس لك من الأمر شيء. وهذا الحديث أتابه الشيخ محمد في كتاب التوحيد ليقطع جذور الشرك والالتفات للمخلوق مهما كان المخلوق، ليس لك من الأمر شيء. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، أما الآخرة لا أغني عنك من الله شيء. فالعبد التوحيد معناه أنك ترك للخالق وتيأس من المخلوق، حتى الشفاعة ما يشفع لك إلا بإذن الخالق جل وعلا. نعم. باب لن ينجي أحدكم عمله. أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ما في شك أن لو وزن حق الله علينا ونعم علينا كل أعمالنا هذه ما تساوي شيء. فهذا الحديث يقول قاربوا وسددوا، والمشهور العكس سددوا وقاربوا، وتكون الواو أحيانا بمعنى أو، سدد أو قارب، يعني جيب العمل تمام أو قريب من التمام أو قريب منه، سدد أو قارب. ولكن اعلموا أن أحد منكم لن ينجيه عمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لابد رحمة الله وفضله جل وعلا. في القصة المشهورة أن في عابد عبد الله 500 سنة، فقال الله ادخلوا الجنة برحمتي. قال لا يا رب أبغى عملي. 500 سنة هو يعبد الله. فقال زينوا، والميزان دقيق جدا، قال زينوا نعمة البصر بس، إنه في الغار هذا يقدر يشوف ويروح ويجي، لو كان إنه أعمى ما قاعد ينفع نفسه بنفسه ولا قاعد يتعبد الحالة. فوزنوا نعمة البصر بس، ما بعد بدوا في النعمة الثانية، فوجدوها أرجح من 500 سنة. قال عرفوا أنه ضايع، قال برحمتك. ما في أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، لأن حقه من وراء أعمالنا ما لا يقارن حقه ونعمته سبحان الله العظيم. لكن من أسباب الرحمة العمل. بعد الإنسان لا يقول بس الرحمة بدون عمل، من أسباب الرحمة العمل. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. باب ما منكم أحد إلا معه قرينه من الجن. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك؟ قال نعم وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قال أبو محمد من الناس من يقول أسلم استسلم يقول ذل. وهذه نعمة من الله وصبر وابتلاء. كل واحد منا مع قرينين، واحد من الشياطين واحد من الملائكة، هذا يلم بقلبك يأمرك بالخير وهذا يأمرك بالشر. وهذا أحد الحجج الستة أو السبع على التوحيد، وهو أنك أنت لو تنصت للملك وتطيعه كان أفلحت، لكنك أنصت للشيطان. فإذا قال العبد يا رب أضلني الشيطان، يقول طيب والملك وراك تسفه وما تسمع، والله واضع معك قرين من الملك. وهذان القرينان ذكرا في سورة قاف. القرين الأول الملك، قال تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي هذا كل مسجل عندي، هذا القرين الملكي. والثاني قال قرينه الشيطاني، ربنا ما أطغيته، يعني كل اللي سواه يقول ترى ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي قد قدمت إليكم بالوعيد. فكل واحد مع قرينين، لكن يعني أسهل الطرق أنك إن شاء الله تنجو أنك تنصت لقرين الملك. إذا جاءك في قلبك أمر بمعروف تصديق بالحق كذا تراه من الملك، كل ما تطيع الملك وتبادر كل ما يقوى سلطانه ويضعف سلطان القرين الشيطاني، وكل ما تسفه الملك وتطيع الآخر، شف سو سوف قلد الناس سو وتطيعه، كل ما يقوى سلطانه ويضعف سلطان الملك حتى يتحكم فيك هذا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله عاني عليه فأسلم. قيل أسلم يعني الشيطان هذا من الإسلام، وقيل كما قال الدارمي من الناس من يقول استسلم وذل وانخنع وصار مع صار تأثيره ضعيف أو معدوم، ولكن هو موجود سبحان الله العظيم. عالم حنا الآن في مجال صراع، فيه صراع داخلي، ولذلك تمييز الأصوات اللي تسمعها من داخلك ترى مهم جدا. أحيانا تسمع صوت خفي يأمرك بالحق، ترى هذا ملك، ولا يلقي في قلبك حق ولا تصديق ولا تذكير بالآخرة ولا يخوفك من الله، ترى هذا ملك. حاول أنك ما تتجاهل الصوت هذا. وأحيانا تسمع العكس، ترغيب في الدنيا نسيان الآخرة تقليد الناس تساهل في محقرات، ترى من الخبيث الآخر هذا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا يتولانا من عنده، ولا يكن لأنفسنا طرفة عين ولا نحن ضعفاء مساكين. صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد. من عندي فأسلموا، من عندنا فأسلم، كلها صحيحة، لكن على تفسير الدارمي لازم تصير أسلم.